على علاقاته لنفسه وكذلك للجمعة والجماعة والجريمة وأن يصلى على المقتول حتى I'm not going to be in that. I'm not going to be in that.